لما الملك لقى الناس كلهم طلعوا من المسجد مرضوش يسمعوا لخطبة الشيخ منصور، عامل انه مش عارف حاجة، وقال لهم ايه السبب؟ قالوا له السبب ان الشيخ منفرد بامرأة يبدو انها كانت في قصر جلالتك وهربت وراحت عنده، وكيف نقتدي بإنسان يأمرنا بالمعروف ولا يعمل المعروف وينهانا عن المنكر وهو في المنكر؟ وقرب الملك من الشيخ منصور وقال له شوف ها ما عدلكش حباب يا شيخ منصور، هاتوا بدور تشهد امام القوم. وجابوا بدور ولا يا بدور دي ساعة الانتصار على الشيخ منصور، ولي كل شيء، كل حاجة حتوليها الناس حتصدقها. وبصت بدور للملك ثم نظرت مرة ثانية إلى الناس ثم نظرت إلى الشيخ منصور وهو ثابت في مكانه قوي لم يتزعزع لأنه مع الله ويدرك تمام الإدراك أن الله ناصرة. وفجأة قالت بدور للناس عايزين تسمعوا تعرفوا مين اللي حصل بينه وبين الشيخ منصور؟ قالوا لها أيوة. قالت لهم بجمال النبي ما حقول كلام تاني. قالت لهم ايه؟ وحياة مقام النبي ما حقول كلام تاني، وحياة مقام النبي ما حقول كلام تاني إلا اللي شفته بعيني وغذي وجداني وشغل فؤادي وحيرني وخلاني أتوب وأندم على فعلي وعصياني، كل اللي قلته على منصور ده باطل والحق مهما اختفى لازم يبان تاني. وحياة مقام النبي ما حقول كلام تاني، للي شفته بعيني وغذي وجداني وشغل فؤادي وحيرني وخلاني أتوب وأندم على ذنبي وعصياني، كل اللي قلته على منصوب ده باطل والحق مهما اختفى لازم يبان تاني تاني تاني تاني تاني. قال الملك مظلومة بل هنشغل وياه، وبدل ما تبقى معانا شغلت بدور وياه، لكن يا ويلكم مني دول مذنب الاتنين، لكن يا ويلهم مني دول مذنب الاتنين، لازم ينولوا عقابهم مني سوا الاتنين. وانت يا عالم ذنبك هيكون عقابه عظيم، انت يا عالم ذنبك هيكون عقابه عظيم. خلاص ملكش يا حبة ولا حبيب وياك، وديك بقيت من ايدي حتنول يا عاصي جزاك جزاك. قال له يا ملك، قال له يا جلالة الملك ماليش حبايب، ماليش حبايب، ماليش حبايب، أنا ليا حبيب واحد يسمع ندايا ندايا أوام